قصص عربية. قصة فتاة الإوز. في زمان بعيد مات ملك مملكة كبيرة، وترك زوجته الملكة وابنته. وكانت هناك ساحرة طيبة كذلك، كانت تحب الأميرة وساعدت الملكة في رعايتها. وعندما كبرت كانت ستتزوج أمير، ولكنه كان في مملكة بعيدة. ومع اقتراب موعد الزواج بدأت تستعد لكي تسافر إلى أرض مملكته. جهزت الأم كل المجوهرات والملابس الملكية لكي تأخذها معها. ابنتي العزيزة، خذي تلك المجوهرات الثمينة معك وعيشي حياتك في سعادة. وخصصت لها خادمة تسافر معها، وجعلتها الخادمة الخاصة، وكان مع كل منهما حصان. حصان الأميرة كان هدية الساحرة، وكان اسمه فيلادا، وكان يتكلم. انتظري، لدي شيء آخر لك. أخذت الساحرة مقصا وقصت خصلة من شعرها. اعتني بها يا عزيزتي، لأن بها تعويذة قد تساعدك في الطريق. ودعت الأميرة أمها والساحرة الطيبة، وغادرت مع الخادمة والحصان فيلادا. وبعد ساعات من السفر شعرت الأميرة بالعطش، وقالت للخادمة: هل أحضرت لي الماء من فضلك؟ لو تشعرين بالعطش فعلاً انزلي من على حصانك واشربي الماء بنفسك، أنا لست خادمتك. نزلت الأميرة وهي مصدومة، وجلست على حافة النهر وشربت. فجأة قالت خصلة الشعر شيئاً: أياتها المسكينة، لو علمت الملكة ستحزن جداً. لكن الأميرة كانت متواضعة، لم تقل شيئاً، وركبت الحصان ثانية. وبعد ساعات أخرى شعرت بالعطش مجدداً. وعندما اقتربت من حافة النهر قالت للخادمة: هل أحضرت لي الماء من فضلك؟ قلت لك اشربي بنفسك. ومجددا نزلت الأميرة وجلست على حافة النهر وشربت. ثم قالت خصلة الشعر: لو علمت الملكة ستحزن جدا، الخادمة غير مطيعة، لكن احذري يا أميرة، لا تتنازلي كثيراً. ياه، أنا أسقط في النهر. سقطت خصلة الشعر في الماء وجرفها الطيار بعيداً. ثم قالت الخادمة: الآن أصبحت ضعيفة، من الآن أنا سأعطي الأوامر وأنت ستنفذين. اخلعي ملابسك وأعطيها لي، وخذي ملابسي، أنا الأميرة الآن، ولو أخبرت أحداً بهذا سوف تندمين. ارتدت الخادمة ملابس الأميرة وركبت الحصان فيلادا، والأميرة الحقيقية ركبت الآخر. وأخيرا وصل إلى القصر الملكي. قابلهما الأمير وظن أن الخادمة هي العروس. أهلا بك يا أميرتي العزيزة، أنا سعيدة بوصولي إليك. من تكون هذه؟ إنها خادمتي، إنها خادمتي الخاصة، لكن لا أحبها. كنت أتساءل إن كان لديك عمل لها. أنا ليس لدي عمل لها، لكن عندي صبي اسمه كيرتن، وهو يعتني بالإوز، ستساعده؟ يا أميري، لدي طلب آخر، أرجوك تخلص من حصاني الشخصي، كدت أسقط على الأرض بسببه. في الواقع الخادمة كانت تعرف أن فيلادا يتكلم، وخافت أن يكشف حقيقة الأميرة. نفذت خطتها وتم قتل الحصان فيلادا. وعندما علمت الأميرة بهذا بكت، وطلبت من السياف أن يعلق رأس فيلادا على بوابة المدينة الضخمة والتي كانت تمر منها في الصباح والمساء، لكي تتمكن من رؤية حصانها. حسناً يا عزيزتي. علق الرأس فوق البوابة، وفي الصباح التالي عندما خرجت من البوابة مع الصبي قالت في أسى: فلادا، فلادا يا صديقي العزيز. أميرة، أميرة، أنت الأميرة وحسرتا. لو علمت الملكة ستحزن بشدة لما حدث. ثم خرجت من المدينة واعتنت بالإوز، وعندما وصلت إلى النهر جلست ترتاح بجانب الحافة. فكت شعرها الطويل الذي كان مدفرا بالفضة النقية، وعندما رأى كردكن هذا جرى نحوها وأراد أن ينتزع الفضة من شعرها، فقالت في ألم: خبي أيتها الرياح وخذي قبعة الفلاح، خبي أيتها الرياح لكي يجري الفلاح عبر المروج والتلال ليختفي في الحال وتعود الفضة في الشعر كما كانت من قبل. ثم هبت رياح قوية جدا وأطاحت بقبعة كردكن وطارت بعيدا عبر التلال، وأجبره هذا على الجري خلفها. وعندما عاد كانت قد انتهت من تطفير شعرها، وهكذا أصبحت الفضة آمنة. وأثار هذا غضبه بشدة ولم يتكلم معها أبدا. راقب الإوز حتى حلول المساء ثم عاد به إلى البيت. تكرر نفس الأمر ليومين، وفي يوم ذهب كردكن للملك وقال: لا يمكنني تحمل الفتاة التي تساعدني في رعاية الإوز، إنها ليست مفيدة لي ولا تعمل أبدا وتثير غضبي طوال اليوم. كردكن، أعلم أنك لا تقول الحقيقة، أخبرني بالأمر وإلا. أجبره الملك على قول الحقيقة، فحكى له كردكن كل شيء. عد الآن إلى عملك، سأهتم بهذا الأمر. في الصباح التالي اختبأ الملك خلف البوابة وسمع حديث الأميرة مع فلادا وهو يرد عليها كذلك. ثم تبع الأميرة واختبأ خلف شجيرة كانت قريبة، وسريعا تمكن بنفسه من رؤية الفضة اللامعة في شعرها، وسمعها تقول: خبي أيتها الرياح وخذي قبعة الفلاح، خبي أيتها الرياح لكي يجري الفلاح عبر المروج والتلال ليختفي في الحال وتعود الفضة في الشعر كما كانت من قبل. ثم هبت رياح قوية وأطاحت بقبعة كردكن، وبدأ الولد في الجري خلفها، والأميرة تدفر شعرها وتعيده كما كان. ورأى الملك كل ما يحدث بنفسه وعاد إلى القصر في هدوء. وعندما عادت فتاة الإوز في المساء طلب الملك رؤيتها وسألها عما حدث، لكنها بدأت في البكاء الشديد. لا يمكنني أن أخبر أحدا بالأمر وإلا فقدت حياتي. ولكن بعد إلحاح الملك الشديد لم تجد أمامها سوى أن تخبره بالقصة كاملة من البداية وبكل التفاصيل، وكان من حسن حظها أنها فعلت هذا. لن يلحق بك أي أذى يا أميرتي، سوف أصلح هذا الأمر فورا، والآن أريدك أن ترتدي ملابس الأميرات. وعندما فعلت نظر إليها في انبهار، كانت في غاية الجمال، وطلب حضور الأمير وأخبره بأمر العروس المزيفة وأنها كانت الخادمة والأميرة الحقيقية تقف أمامه. إنها عروسك الحقيقية يا بني. إذن أنا محظوظ جدا يا أبي. عجز الأمير عن الكلام بعد رؤية جمالها وسمع قصة صبرها ومعاناتها، وبدون إخبار العروس المزيفة بشيء أمر الملك بإقامة احتفال وجمع فيه كل الحاشية. اليوم ستظهر الحقيقة ويعاقب الكاذب. جلس الأمير في المنتصف والأميرة المزيفة على جانب والحقيقية على الآخر، لكن لم يعرفها أحد، لأن جمالها كان طاغياً بشدة، ولم يدركوا أن هذه الفتاة هي فتاة الإوز ولكن في رداء الأميرات. كيف تجرؤ؟ وبعد أن أكلوا وشربوا وكانوا يحتفلون، وقف الملك وطلب انتباههم. اليوم سأحكي لكم قصة، اسمعوني جيداً. وبدأ يحكي وأخبرهم بقصة الأميرة، ولم يخبرهم أنها موجودة بينهم. ثم سأل الخادمة كيف يعاقب من قام بمثل هذه الأفعال. ماذا كنت ستفعلين بهذه الكاذبة؟ لن أرحمها، سوف أسجنها إلى الأبد. ها هي المذنبة وقد اختارت عقابها بنفسها وستسجن إلى الأبد. تم عقاب الخادمة بما اختارته لنفسها، وتزوج الأمير من الأميرة الحقيقية، وعاش معا في المملكة آمنين وفي سعادة للأبد. وزارتهم الساحرة الطيبة وأنقذت الحصان فلادا من الموت.